ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونسترضيه ونسترحمه ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ومصطفاه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وأتم به النعمة وأكمل به الدين والهدي، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته، وارض اللهم عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نتحدث مع حضراتكم في توجيه قول المصنف الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الكلام على التكفير مبني على الكلام في الإيمان، فكل من وافق أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان وفي الإيمان على الحقيقة يوافق أهل السنة والجماعة لا محالة في باب التكفير، وكل من خالف أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي مسائل الإيمان فإنه حتما لا محالة سيخالفهم في مسائل الكفر والتكفير. وبناء على ذلك، فإن الحوار مع المخالف في مسائل التكفير هو ضبط مسائل الإيمان معه أولا، فإذا انضبطت مسائل الإيمان انضبطت مسائل التكفير. من الأخطاء الشائعة في مسائل التكفير حصر الكفر في الجحود والتكذيب، أو اشتراط الاستحلال للتكفير بالأقوال والأفعال المكفرة، أو اشتراط قصد الخروج من ملة الإسلام. كل هذه أخطاء شائعة في مسائل التكفير وفي باب الكفر في مسائل الأسماء والأحكام. هذه الأخطاء الشائعة هي الأخطاء التي تدرس لأبناء الأمة على أنها عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الأمر جد خطير، ويحتاج أن يشمر الدعاة إلى الله عز وجل عن ساق الجد والاجتهاد، وأن يقضوا جميع أوقاتهم وأن يقضوا أعمارهم في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن هذا يمثل بالنسبة للدعاة إلى الله عز وجل يمثل فقه الأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهل يعقل وهل يتفق مع الشرع أن ينبر المرء وأن يواصل الليل والنهار في محاولة لإصلاح سلوك الناس أو أخلاقهم، ويسكت عن مسائل الإيمان ويسكت عن اتجاهات توحل الأمة وتوقع الأمة في وحل الإرجاء أو الخروج، ولا ينشغل أولا بإصلاح عقائد الأمة وبإصلاح مفاهيم الأمة وبإصلاح تصورات الأمة، بل ربما يضع العقبات والعراقيل في وجه الدعاة إلى الله عز وجل ممن يركزون في فقه الدعوة أولا على توضيح مسائل الإيمان وعلى تجلية مسائل العقيدة وعلى الذب عن كل مسألة يشوه من خلالها منهج أهل السنة والجماعة، أو أن يعرض على الناس عقائد الفرق الباطلة من مرجئة أو أشاعرة أو جهمية أو خوارج أو معتزلة على أن هذه العقائد هي عقائد أهل السنة والجماعة. لا ينبغي لطويل بعلم أن ينشغل بإصلاح فرع أصله منكسر أو أصله معوج، فلا بد من إصلاح الأصل أولا، والأصل هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن يعتقد الناس ما يعتقده المسلمون من أهل السنة والجماعة، وأن يربى الناس على استنكار كل قول أو كل تصور أو كل طرح يخالف طرح أهل السنة والجماعة. لذلك أول من تكلم في مسائل إخراج الأعمال من مسمى الإيمان هو حماد بن أبي سليمان على القول الراجح شيخ أبي حنيفة. ماذا حدث حينما تكلم حماد بن أبي سليمان وهو من كبار العلماء ومن الشيوخ الأجلاء لأبي حنيفة؟ كيف كان رد فعل العلماء وكيف كان رد الناس على هذه المقولة؟ هل قبل الناس منه هذا القول المخالف لأهل السنة والجماعة على أنه صدر عن قامة علمية وعن مجتهد وعالم؟ كلا، بل ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم عند حديثه عن شرح حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر أن إخراج الأعمال من الإيمان أو من مسمى الإيمان أول من تكلم فيه حماد بن أبي سليمان، قال واشتد نكير السلف عليه حتى قال سفيان الثوري قول محدث أدركنا الناس على خلافه. إذن استنكر القول استنكارا يزيل الالتباس ويجعل هذه المقولة في ميزان الشريعة مقولة مردودة باطلة لا تقبل، فلا تقبل لأنها صدرت عن قامة أهل علم أو عن شيخ أو عن عالم أو مجتهد. قال سفيان الثوري بكل حسم وقطع قول محدث، إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان قول محدث، قول مبتدع، قول ضال، قول أحدث في هذا الوقت، أدركنا الناس على خلافه. يبقى رد القول وبين أنه حدث في الدين، واستدل على كونه محدث أن من لقي سفيان من العلماء كانوا يقولون أن الأعمال من مسمى الإيمان، فهو استدل بمخالفة هذا القول للشائع الزائع الذي كان موجودا عند أهل السنة والجماعة والذي كان يلقنه السلف للأجيال جيل بعد جيل. يبقى لابد أن يتربى الناس على مفاهيم أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يحكموا الأقوال الصادرة عن أهل العلم أو عن غيرهم إلى هذا الأصل، ولكن لا يقيم القول لمجرد من قاله، فإن قال القائل به عالم من العلماء قبلوه، سواء كان وافق ما جاء عن أهل السنة أو خالف ما جاء عن أهل السنة والجماعة. لذلك نحن نقول دائما لا ينبغي أبدا أن ينشغل الناس والدعاة والمصلحون والخطباء بإصلاح منظومة الأخلاق وهي من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لا ينشغل هؤلاء ويدعوا الأصل ويدعوا القضية الكبرى ويدعوا قضية التوحيد، أو يؤخروا تلك القضية تأخير قد يؤدي إلى تمييعها. لأننا نعيش في واقع، هذا الواقع انبرى للدعوة إلى الله عز وجل جمع غفير من طلبة العلم ومن المنتسبة إلى العلم، وانبرى كذلك كثير من الأحزاب التي لها أطروحات ولها اجتهادات أو لمشايخها اجتهادات، فقاموا بتصنيف وجمع هذه المسائل في مصنف أسموه بالمسائل الفكرية، وابتدأوا به الدعوة مع أتباعهم، فصار هذا التابع حينما يدخل ويبدأ في الالتزام وطلب العلم يدرس أولا مسائل الفكر، ثم تقول المدرسة نحن نحصنه، ولأننا نخشى عليه أن نعلمه الفقه والأصول ثم بعد ذلك يشتغل من خلال غيرنا. هذا هو الواقع السائد، لا ينبغي لنا أن نضع رؤوسنا في الرمال، فإذا ما أردنا أن نؤصل لدعوة نؤصل لدعوة في هذا الواقع الذي نعيش فيه. لذلك من الخطورة بمكان أن يؤخر الدعاة إلى الله عز وجل قضية العقيدة تأخيرا يجعل التصورات الخارجة عن منهج أهل السنة والجماعة والتي تقدم للطلبة على أنه هذا فهم السلف، فيعتقد الناس هذا التصور، فإذا ما جاء الداعي وتكلم عن مسائل أصول الاعتقاد وجد صدودا وعدم قبول بل واستنكار لما يقوله، لأن دائما النفس تهوى ما تستمع إليه أولا. لذلك من كلام ابن القيم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. يعني ينتقل من منزل إلى منزل لكن دائما قلبه يتعلق بالمنزل الأول. فكذلك الأذن تستهوي ما تسمعه أولا ويؤثر على القلب، فتأتي بعد ذلك فتدخل نفسك في قفص الاتهام، تصبح متهما وتقضي أوقاتك وأعمارك في بيان أنك لست بمتهم وأنك تدين بمعتقد أهل السنة والجماعة وأنك توافق في مسألة كذا وفي مسألة كذا. لا ينبغي لمن يحمل راية أهل السنة والجماعة أن ينتظر حتى يدخل أو يدخله غيره في قفص اتهام ثم يبحث عمن يدافع عنه، كلا، بل ينبغي أن يكون هو صاحب المبادرة. صاحب المبادرة، نحن ندعو الناس إلى عقيدة واضحة، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، نحن لا نريد أن يرتبط الناس بأشخاصنا ولا بذواتنا ولا أن ترتبط الأمة بشخص كائنا ما كان، أو أن تجتمع الأمة حول شخص معين تسير معه حيث صار وتقيل معه حيث قال. لا، نحن نريد أن نربي جيلا يحمل العقيدة يفهمها فهما مجملا لمن كان من عوام المسلمين، وفهما مفصلا لمن كان من طلبة العلم أو من المتخصصين. هذا الفهم المفصل يترتب عليه أن يكون ولاء وانتماء للعقيدة، وليس الولاء والانتماء إلى الأشخاص، إنما يكون ولاؤه للعقيدة ولكل من يحمل هذه العقيدة ويضبط الخلاف. الخلاف هنا خلاف كلي، الخلاف هنا خلاف جزئي، الخلاف هنا خلاف بدعة، الخلاف هنا خطأ، الخلاف هنا ناشئ عن تقليد، الخلاف هنا ناشئ عن جهل. ليس كل من قال قولا يخالف قول أهل السنة والجماعة يلزم أن يكون مبتدعا، فقد يكون مبتدع وقد يكون مخطئ وقد يكون مقلد وقد يكون جاهل وقد يكون زنديق عياذا بالله تبارك وتعالى. كل هذا يستطيع المرء أن يحمله إذا ما أمكن له أن يضبط أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ضبطا يستطيع من خلاله أن يعبر عما يعتقد. لذلك في بداية دراستنا للعقيدة لما بدأنا بشرح ثلاثة الأصول للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، بدأنا مع الطلبة بالمقدمة الرائعة الماتعة التي ذكر الشيخ: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، ومعرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذن هي منظومة مرتبة على النحو التالي: معرفة وعلم، معرفة وعلم قائمة على الدليل وليس قائمة على تقليد، إنما قائم علم ومعرفة قائمة على الدليل، النص من الكتاب أو من السنة. ثم العمل، لأن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ثم تأتي بعد ذلك مسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذلك إذا ما قال لنا قائل ممن يسأل دائما: أنا عندي مسجد والناس والحمد لله يحرصون على الاستماع إلي، بماذا أبدأ لهم وماذا أدرس لهم؟ هذا الكلام مبني على ماذا تفهم وما تفهم. فإذا ما استطعت أن تجيب على هذا السؤال أجبت أنت على السؤال المطروح. أنت تدعو إلى ما تعلمت، إلى الإسلام، وإلى أن يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا، وتقيم الأدلة على هذا الأصل. يبقى المعرفة سابقة للدعوة. لذلك نحذر يا إخواني أن نكون كغيرنا من بعض الجماعات ممن نحسبهم على إخلاص، أن المرأة يلتزم معهم في الصلاة ثم يصطحبهم في رحلة في الدعوة إلى الله وهو لم يفهم شيئا، فهو عنده الإخلاص ويريد أن ينقل الناس إلى الخير، ولكن ليس عنده العلم ولا عنده المعرفة ولا ليست عنده البصيرة. فلذلك مثل هذا قد يضر من حيث أراد أن ينفع. قد يحدث قوما بحديث لا تدرك عقولهم فيوقعهم في الفتنة. قد يقدم ما من حقه التأخير، وقد يؤخر ما من حقه التقديم. لذلك لا بد من العلم. ونحن يعني نصرخ في هذا الواقع، هذا الواقع عدده كثير لكن المستمع قليل. وأنا أقول بصراحة تأصيل هذه المسائل العدد الذي يعرفه قليل جدا، قليل للغاية. ذلك كثير من إخواني كان يقول لي هذا الكلام ما كناش بنعرفه أصلا، والأمور كانت متشابكة ومتداخلة. فالله الله يا إخواني في العلم والتعليم، الله الله في منهج أهل السنة والجماعة. لابد أن نغضب ونحن نرى هذه الأمة تساق إلى مناهج باطلة، والأنكى أن يتقدم هذه المناهج وتغلف بأغلفة أهل السنة والجماعة، ويعادي الناس منهج السلف. هذا موجود حتى في المؤسسات الرسمية، موجود في المؤسسات الدينية الرسمية التثقيف من خلال الدراسة النظامية، بيؤسس في عقول أبنائنا منهج الأشاعرة، من منهج السلف، منهج المعتزل على أنه منهج السلف. مش بيقال في مدارسنا يجب على الله أن يفعل كذا وأن يفعل كذا؟ ما هذه عقيدة المعتزلة. مش بيقال لأولادنا في المدارس الأزهرية والمعاهد الأزهرية أن الإيمان هو التصديق وأن الكفر هو الجحود والتكذيب؟ مش هذا بيدرس؟ طب هذه عقيدة من؟ تصورات من؟ مفاهيم من؟ طب الناس اللي فهم سكت ليه؟ ومنشغل عن هذه القضية ليه؟ هل تنتظر من هذه الأمة أن تخرج من كبوتها وأن تخرج من تقليدها للغرب وأن تتميز في توجهاتها وأخلاقها وسلوكها ولم تتميز بعد في تصوراتها ومفاهيمها وعقائدها؟ الأمر جد خطير، الأمر يحتاج إلى جهود الجميع. العمل للدين مسؤولية الجميع، يعني لا تنهك نفسك في أعمال يومية لتحقق لأبنائك الرفاهية وتارك الموضوع وتارك القضية تماما، لا يصلح هذا. الدين يحتاج إلى مجهودنا جميعا. هذه العقيدة التي نعتقدها عقيدة أهل السنة والجماعة بحاجة إلى أناس يحملون الهم، بحاجة إلى أناس لا هم لهم إلا أن تصل هذه العقيدة صافية لهذه الأمة وأن تتبنى الأمة هذه العقيدة، وحينها تدرك الأمة من توالي ومن تعادي وممن تأخذ، تدرك هذا وتدرك قيمة الأخلاق وتدرك ماذا يراد بها، وتدرك أن الغرب إنما يريد أن يدمر الأمة عبر تدمير المرأة أو عبر تدمير الأخلاق، تدمير الأخلاق والسلوكيات. هذا الأمر يؤتي ثماره لما تكون مرحلة العقيدة مرحلة وصلت إلى الناس والناس أدركوا تماما حقيقة التصورات والمفاهيم التي قام عليها منهج، التي قام بها منهج أهل السنة، التي أسسها أهل السنة والجماعة من خلال منهجهم. إذن مسألة إن الكفر ينحصر في التكذيب والجحود أو يشترط للتكفير استحلال القلب بالنسبة للأقوال والأفعال المكفرة بذاتها لا للذنوب والآثام والمعاصي التي هي كبائر، كل ذلك هو في الحقيقة إعادة طرح منهج المرجئة، لكن المرة دي كان زمان بيقال دي عقائد المرجئة فكانت متميزة أو كانت تحتاج إلى بيان من السلف، فلما بيّن السلف هذه المقولات انصرف الناس عنها. أما الآن فهي تقدم للناس على أن دي تصورات السلف، والمخالف مخالف للعقيدة السلفية وللمنهج السلفي وللدعوة السلفية، وهي مخالفة تماما لمن الدعوة نفسها مخالفة لمنهج السلف. لذلك دائما نقول المعرفة أولا ثم الحكم ثانيا على الأقوال والأفعال. لذلك لما احنا نقول قول الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، حنقول هذا القول خطأ. ليه؟ حنقول لأن هذا في الحقيقة ليس منهج أهل السنة والجماعة في التكفير، إنما هو منهج مرجئة الفقهاء ومنهج الأشاعرة ومنهج أبي الحسين الصالحي ومنهج المرجئة أو غلاة المرجئة. يبقى أولا إحنا حققنا من خلال الدراسة تصورات أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك حكمنا تلك المقولة التي وردت في كتاب بيعبر عن معتقد أهل السنة والجماعة، حكمنا على هذه المقولة من خلال الدراسة والعلم السابق. يبقى إذن دراسة منهج أهل السنة والجماعة سابق، ثم نحكم من خلال هذه الدراسة على جميع الأقوال والأفعال التي نطلع عليها أو التي تأتي إلينا من خلال المصنفات. يبقى منهج السلف إيه؟ وبعدين نقول المقولة دي صواب ولا المقولة دي خطأ. لا ينبغي لك أن توجه هذا السؤال إلى من هو ليس عنده علم بمعتقد أهل السنة والجماعة، وإلا ظن فيك أنك تريد أن تقدح في الإمام أو أن تقدح في العالم لأنه ما عندوش فهم. إذا ما أراد أن يقول هذا القول حق أم باطل نقول له ما هو الحق؟ أولا اعرف الحق تعرف إيه؟ تعرف أهله. لذلك لما نحن قد قررنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وده سنأخذه باستفاضة إن شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام على ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، حيث سيتكلم المصنف عن مسألة الإيمان وسنشرح معتقدات الفرق بعد أن نشرح معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. لذلك اتبنى على على على قول أهل السنة في الإيمان قولهم فيه التكفير. لذلك الكفر عند أهل السنة والجماعة ليس محصورا في الجحود، إنما الجحود نوعا من أنواع الكفر، لكن الكفر ليس محصورا في التكذيب وليس محصورا في الاستحلال إذا كان القول أو الفعل مكفرا. لذلك سأذكر لحضراتكم من خلال النقل عن السلف تعريفهم للردة وتعريفهم للكفر وأسباب الكفر عند أهل السنة والجماعة. لما نأتي نقول أسباب الكفر، قلنا أن أسباب الكفر الظاهرة قول أو فعل، ده اسم الكفر في الظاهر، كما أن الإيمان في الظاهر هو إيه؟ الإقرار في الظاهر. الإيمان في الظاهر هو الإقرار، وفي الحقيقة إقرار وتصديق وعمل. فالكفر في الظاهر إما قول وإما فعل، وفي الحقيقة أقوال أو أفعال أو اعتقادات حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان. يبقى ده تعريفه على الحقيقة. يبقى فيه تعريف للكفر في الظاهر وله تعريف في الحقيقة، وهو مبني على تعريف الإيمان في الظاهر وتعريف الإيمان في الحقيقة. أسباب الكفر عند أهل السنة والجماعة في الظاهر قول أو فعل، أسبابه قول أو فعل. طيب ما هو السبب؟ السبب وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به من حيث أن الشارع علقه به. السبب وصف ظاهر ومنضبط، وصف ظاهر معلوم ومنضبط الحكم بيتعلق به، الحكم بيتعلق بسببه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أو الحكم يدور مع السبب، فإذا ما وجد السبب وجد الحكم. والسبب عرفوه بما ذكرت وصف ظاهر ومنضبط، يعني صار ظاهر معلوم وصار منضبط. ليه؟ علشان الأحكام تتعلق عليه، لأن السبب إن لم يكن منضبطا مش هتقدر تعلق الحكم عليه، مش هتقدر تعلق الحكم عليه. لذلك الأقوال والأفعال المحتملة ما تستطيع أن ترتب الأحكام عليها، لأن السبب هنا ليس منضبط وليس ظاهر، ولو أنه ظاهر ليس منضبطا، ليس منضبط. يعني نقول فعل حاطب احتمل، احتمل، فهل يمكن أن نعلق حكما عليه؟ ده نقول لو أنه أخبر المشركين وأراد كذا فالحكم كذا، وأراد كذا فالحكم كذا. لكن لما نأتي نعلق نقول يخرج المرء من الإيمان بقول مكفر صريح ليس محتمل، أو بفعل ظاهر صريح ليس محتمل. يبقى إذا وجد هذا السبب الحكم تعلق به. إذا كان عندنا القول الصريح يبقى وجد الحكم ألا هو الكفر. إذا كان الفعل صريح يبقى لذلك أصل العلماء أصلا آخر أنه لا تكفير بالمحتمل، والمحتمل كل قول أو فعل يحتمل أوجها غير أوجه غير وجه الكفر، فبالتالي لا يمكن أن نعلق حكم الكفر على المحتمل. يبقى السبب لما نأتي نقول أسباب الكفر الظاهرة القول أو الفعل، والسبب هو الوصف الظاهر المنضبط الذي علق الشارع الحكم به. الحكم متعلق به، إذا وجد سبب الحكم فالحكم كان موجودا. يقول الإمام تاج الدين السبكي في فتاويه: التكفير حكم شرعي، سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة. لو وقف عند هذا الحد تعرف الكفر ده صحيح؟ ده مذهب مين؟ خلاص. منين انت عرفت ان ده مذهب المرجئة؟ من الدراسة. قال: أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جاحدا. يبقى هنا عرف تعريف يكاد يكون تعريف جمع فيه أسباب الكفر عند أهل السنة والجماعة، فقال الكفر جحد، سبب الكفر قال التكفير حكم شرعي. ودي هنتكلم عنها بتفصيل في الكلام عن الفرق بين التكفير في باب الأسماء والأحكام والتكفير في باب تنزيل الأحكام على المعينين. فالتكفير حكم شرعي ثبت بالشرع، فطريق ثبوت الكفر شرعي محض لا مدخل للعقل فيه، يعني ده حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يثبت من طريق الشرع، بيسموه حكم ثبت بالسمع أو يثبت عن طريق السمع، والسمع هو النص الوارد من الكتاب أو من السنة. سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر، يعني أعطى الشارع وصفا لهذا القول أو الفعل بأنه كفر، وإن لم يكن جاحدا، يعني إن لم يكن من قال القول أو فعل الفعل إن لم يكن جاحدا ولكنه قال الكفر أو فعل الكفر كفر. إذن لا يشترط في التكفير أن يكون القول المكفر أو الفعل المكفر منبعث من جحود وتكذيب، لأن الجحود والتكذيب سبب من أسباب الكفر وليس هو السبب الوحيد، هو نوع من أنواع الكفر، ولكن الكفر ليس محصورا في الجحود ولا في التكذيب. يقول الشربيني في مغني المحتاج: الردة هي قطع الإسلام بنية، والنية محلها القلب، أو قول أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، سواء قاله استهزاء مستهزئ أو معاند أو معتقدا. الإمام ابن حزم ذكر في تعريف الكفر كلاما ماتعا، حيث قال في الإحكام: هو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. وهذا الجحد سواء بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما جميعا، أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. يبقى هنا قال جحود أي شيء فرض الله عز وجل التصديق والإيمان به. هذا الجحود سواء كان باللسان دون القلب، علشان هنا هنفرق بين الجحود والإيه والتكذيب، سواء كان باللسان دون القلب أو بالقلب دون اللسان، وده بيسموه كفر إيه؟ كفر إيه؟ نفاق. لو جحد بقلبه ولم يجحد، لو كذب بقلبه ولم يجحد بلسانه، كفر النفاق والزندقة، لأن الزنديق يظهر الإيمان ويبطن. إحنا بنعرف الكفر على الحقيقة مش استحكام الناس. فبيقول حتى لو شهد الشهادتين وصلى وصام وكان مع المسلمين وخرج في الغزوات لكنه مكذب في الباطن، فده كافر في الحقيقة، لكن في أحكام الظاهر تجري على ظواهرها. طيب، أو بهما جميعا وافق القلب اللسان، يبقى عنده كفر ليه؟ كفر الجحود والتكذيب، حيث جحد بلسانه وطأ القلب اللسان. قال أو عمل عملا، خرج كده بقى عن الجحود والتكذيب والقلب، أو عمل عملا جاء النص بأن هذا العمل يخرج له عن اسم الإيمان. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال منصور البهوتي في كشف القناع: المرتد لغة هو الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الردة في اللغة الرجوع. وفي الشرع: وشرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. هنا بقى إيه التعريف الشرعي للكفر؟ عرف الكفر في الظاهر ولا الحقيقة؟ في الظاهر ولا الحقيقة؟ طب اسمعوه، اسمعوا ثاني. وشرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، لا تعريف الكفر على الحقيقة، لأن الكفر في الظاهر إيه هو؟ في الظاهر قول أو الفعل. ركز معنا. وقال البربهاري في شرح السنة: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الرد على سبيل الجحود مع تصديق الباطن أو على سبيل التكذيب، أو سواء كان الامتناع عن القبول، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك الأخير ده، إذا فعل شيئا، رد آية أو رد حديثا أو ذبح أو تقرب بنوع من أنواع العبادة لغير الله، وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وجب عليك أن تعتقد أنه خارج عن ملة الإسلام. لأن احنا قلنا في مسألة التكفير في جزء اعتقادي وفي جزء عملي. الجزء الاعتقادي اعتقاد أن فاعل الشرك مشرك وأن قائل الكفر كافر، هنا يقول وجب عليك أن تخرجه، أن تعتقد أنه مشرك وأنه كافر. بعد ذلك الكلام على المعينين ده موضوع تاني، مش هو الموضوع اللي أنا بتكلم، أنا بشرح الكفر على الحقيقة مش على أحكام المعينين. وقال ابن الحاجب المالكي في جامع الأمهات: الردة الكفر بعد الإسلام، ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه. الردة كفر بعد إيمان. ارتد فلان أي كفر بعد إيمان. وده ممكن يحدث أي بيحدث. الناس بيقعد يغلقت باب الردة ما عادش في حاجة اسمها ردة. عايزين يشيلوه من الفقه أصلا. هو لو استطاعوا أن يحقوا هذا الباب من كتب الفقه لحقوه. ليه؟ لأنه باب الردة ده صار مشكلة. فعايزين يشيلوا باب الردة. مش بيسنوا قوانين بيبيحوا للمرء فيه أن ينتقل من دين الإسلام إلى دين آخر وتتقدم الدولة مشكورة باستخراج بطاقة رقم قومي تقول للإنسان أنت مواطن مصري لك ما للمصريين وعليك ما على المصريين. فالقضية ليست قضية دين. لا مرحبا بدين يفرق بيننا وأهلا وسهلا بإيه أهلا وسهلا بالكفر اللي بيوحد بيننا حتى نروح جهنم. مش مشاكل. واضح هذا. فده اللي بيراد ان باب الردة ده يشتغل خالص تتم ازالته. تتم ازالة باب الردة. ليه؟ زعموا ان الكلام على الردة يجعل اعداء الملة يقولون انت بتحكمه على اللي ما يدخلش في الاسلام بانه كافر. لذلك النهارده حتى بيشككوا في كفر من يقول ان المسيح هو الله. ومن اللي بيشكك؟ اللي بيشكك النهارده مش بطرس ومرقس وليست المؤسسات الاوروبيه. لو انه جاءنا من قبلهم وضع طبيعي ان يحاربنا هؤلاء في ديننا. انما العجيب ان ياتي المعمم ممن وظيفته الرسميه إمام وخطيب لينبري لهذا الأمر ويقسم أيمانات بالله أنه لم يرد عن أهل العلم لا من الصحابة لهذا العهد حد قال بأن الذبح الغير الله كفر. ده هذا التشدد. لذلك هؤلاء الناس من غلاة المتصوفة ومن ممن يسيرون على منهج الأشاعرة. هؤلاء الناس في الحقيقة بيقرروا للنشء عبر المنابر عقيدة الإرجاء وعقيدة الأشاعرة. وهذه العقيدة عقيدة الإرجاء دي أنا بعتبرها منوم ومخدر يؤدي إلى أن تموت الأمة. تموت الأمة بهذا المخدر. لأن الجرعة لو قويت خلاص بقى كله إيه كله ما سنبدا. في ناس بتقول حوار الأديان. في حوارات الأديان المؤتمرات الافتتاحية نحن جميعا نعبد إلها واحدا. بالعافية يعني نعبد إله واحد اللي هو مين يعني؟ اللي هو الرحمن الرحيم الذي على كل شيء قدير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور المتصف بجميع صفات الجلال والكمال والمنزه عن جميع صفات النقص. ولا أحد الأقانيم الثلاثة ولا هو المسيح ولا هو العزير ولا هو البدوي. مين هو بالضبط؟ الإله الواحد الذي نعبده جميعا. من هو؟ نحن متفقين في الإله مختلفين في الإله. المسلمون يعبدون إلها متصفا بجميع صفات الجلال والكمال. النصارى يعبدون نبيا يعبدون بشرا ويذكرون في عقائدهم كلاما لا يستوعبه العقل على الإطلاق. لا عاقل ولا مجنون. ثلاثة في واحد زي نظام الكاتشب أو زي نظام المشاريب لثلاثة في واحد. الثلاثة دول واحد. يعني عجبني الشيخ أحمد ديدات لما بيقول لجيمي سوغرت قال تقول أب وابن وروح قدس. أب ترتسم أب ترتسم في الذهن صورة لذلك الرجل الكبير الذي له لحية بيضاء وانحنى ظهره. الابن ذاك الطفل المدلل الذي يعني ربما يسرق قلبك ويسرق نظرك عندما تنظر إليه. الروح القدس دي قيمة ودي يعني ده مخلوق بيصعد وينزل اللي هو جبرائيل عليه السلام. ثم تقول لي الثلاثة دول واحد. قال له دي اللغة دي لغة ايه؟ انجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني ولا بريطاني ولا مصري ولا عربي. اللغة دي لغة ايه اللي بطلع الثلاثة واحد؟ ما فيش. فبالتالي يا اخواني احنا مش بنسوق هذا الكلام. احنا بنسوق هذا الكلام لنرى كيف ان كثيرا من الأمة وقع في التهافت وبيقوم بمسألة القضاء على الدين وكل الأعداء له أن يقضي على هذا الدين، لكن هو جاي مش بيقضي على هذا الدين، بيقضي على المتشددين، بيقضي على المتشددين. تعرفوا أني في لما حرقوا بعض المقرات كتبوا يسقط الدين، مكتوب هكذا يسقط الدين. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تخفي صدورهم أكبر ولا تعرفنهم، ده مش لحن القول، ده ظاهر القول، هو القول نفسه، وده لحن، ده مش لحن، لحن الكلام اللي تفهم ده هو كلام يسقط الدين. نتذكر حينها في سوريا أيام حافظ الأسد كتبوا على الجدران يحيى الأسد ويسقط الله، وبعدين تأتي لبعض الناس يقول يسقط، يقول لك لا يقصد يسقط الله يعني الله، الله الهوى، رأيت من اتخذ إله هواه، يسقط الله الذي هو الهوى، يسقط الله الذي اتباع الشهوات، فده صار إلهي سبحان الله. طب ما تقول يحيى القرد بدل الأسد، وتقول بنظريه التبور، تقول الانسان كان اصله قرد، فاذا ما سئلت انت ليه بتشتم الرئيس تقول له ما قصدت، انا قصدت ان انا ارجعه الى اصله ان هو قرد وصار الى، مش هيسمحوا لك بذلك. وحد يقدر يقول كده في واحد من الرؤساء اخذوه فغلوه ثم جوانتنموا فادخلوه. فالمساله يا اخواني النهارده في تاصيل بيأتينا للأسف الشديد نحن بنطعن من خلال المنتمين إلى الدين. النهاردة الطعنة النجلاء اللي بتوجه للدين وتوجه لصميم العقيدة جاية ما جاياش من قبل بطرس ومرقس تتهون، لأن هؤلاء نعرفهم، إنما تأتي من قبل المنتسبين إلى العلم والمنتسبين إلى الدين. علي عبد الرزاق لما كتب الإسلام وأصول الحكم وتكلم على حكم الإنجليزي لدى حكم الإسلامي، العلماء علماء الأزهر حينها انبروا جميعا، ومنهم من حكم بردته وبخروجه عن الإسلام لأن كان هناك كلمة، فهم أفسدوا المؤسسات بعد أن أفسدوا التصورات. فأنا نازل مش عايزين في منهج الإصلاح نسميه منهج الترقيع، نعدين منهج إصلاح قائم على بناء أساس وقواعد ثم بنيان. الأساس اللي هتحب الأمة هو العقيدة، ده هو شرط التمكين، لن يمكن إلا أهل العقيدة، أهل العقيدة اللي فاهمين يبيولوا منه بيعادوا مين. إحنا النهاردة بنتناقش يا إخواني في الثوابت، بنتناقش في الثوابت. يعني النهاردة التيارات من غلاة الصوفية وممن ينتسبون إلى المنهج الأشعري بيأصل مع الناس أن تقديم العبادة لغير الله ليست شركا ما لم يعتقد في المقدم إليه النفع والضر، ما دا أثر من أثر الفكر الإرجائي. ولذلك إن شاء الله سنتكلم باستفاضة عن أثر الفكر الإرجائي على هذه الأمة، أثر الفكر الإرجائي على هذه الأمة، علشان ندرك أن المرحلة التي وصلنا إليها لم تصل إليها الأمة عفويا، إنما وصلت إليها الأمة من خلال منهج محكم. والأمة ما لم تخطط وتدبر وتحسن التخطيط والتدبير لن تحقق شيئا، لازم مواجهة هذا الغزو الأمة كلها. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، احنا دلوقتي في الجبهة، على الجبهة، الجبهة تحتاج الحشد، حشد المسلمين جميعا. فينبغي أن نتخندق كلنا في خندق واحد اسمه خندق العقيدة، خندق العقيدة اللي يخرج منه جندي يقول لا إله إلا الله، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. فلذلك لا يحتاج هذا أن يقال له هؤلاء لهم الولاء وهؤلاء لا تواليهم، هؤلاء تسير معهم وهؤلاء لا تسير معهم، هو يتحرك تحرك ذاتي، بنسميه تحرك رجل العقيدة. إذا كانت لك حاجة وكنت مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، ابحث عن الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، لكن انت لا تاتي بانسان ما عندوش اي حاجه وتقول له خلي بالك اوعى يجاب لك في الحته الفلانيه كذا واوعى، وبعد كل هذا الكلام ياتيك وقد وقع في جميع الاخطاء التي قد حذرته منها. احنا عاوزين نخرج رجل عقيده، رجل عقيده يفهم العقيده ثم يحكم على اقوال الناس بمقتضى هذه العقيده، ثم بعد ذلك يعطي الولاء الكامل لمن يستحق، ولا يعامل المخالف في العقيده، المخالف في مسائل على سبيل الخطا وعلى سبيل الجهل كمن خالف في المسائل قصدا وعمدا واراده. شوف في عالم احنا عاوزين نربي اجيال، اجيال تفهم، عاوزين نربي من يحمل. يا اخواني الاعمار محدوده، ولا ينبغي لمكان ابدا بحال من الاحوال ان يقوم على شخص وشخصين وثلاثه ابدا. هذه الدعوات لا تستمر، انما الدعوات التي تستمر ان يرتبط الناس فيها بالمنهج. لذلك وجد حمله المنهج او لم يوجد المنهج قائم. لا نريد ان نتلون بتلون الناس، الواقع مش وردي، وكثير وبعض الناس ممن يتكلمون ليسوا معذره، يعني مش كلنا على مستوى ما بتسمع مننا. فانت ارتبط بالعقيده، ارتبط بالدين، ارتبط بالمفاهيم، ارتبط بالتصورات، ارتبط بالمنهج. فالامام ابن الحاجب بيقول الكفر، الرده كفر بعد اسلام، يكون بصريح او بلفظ يقتضيه او بفعل يتضمنه. يعني الرده لا تكون الا هي خروج عن الاسلام، وتكون بلفظ صريح واضح او بشيء يقتضيه اللفظ، يعني دلاله اللي هي دلاله التضمن، دلاله التضمن، دلاله اللفظ على بعض مدلوله الذي وضع له كما يقول علماء الدلالات. عندي دلاله مطابقه، دلاله اللفظ على كل معناه الذي وضع له اسمها دلاله مطابقه، دلاله مطابقه. فدلاله المطابقه دلاله اللفظ على كل المعنى اسمها دلاله مطابقه. لما احنا بنعرف الشيء تعريف حدي يبقى هذا التعريف داخل في معنى اللفظ دخول مطابقه، يدل على اللفظ دلاله مطابقه. او دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة اللفظ على بعض المعنى. كما يقولون مثلا الرحمن دلالته على ذات الله سبحانه وتعالى دلالة ايه؟ مطابقة. ودلالة على صفة الرحمة دلالة تضمن. يبقى الرحمة الرحمن أو الرحيم المتصف بالرحمة، يبقى الرحمة جزء المعنى، جزء المعنى. لكن لما نجي نعرف الرحمن نقول على وزن فعلان صيغة مبالغة وهو الكثير الرحمة والمتصف، تقول كل التعريفات دي كلها اسمها دلالة اللفظ على معناه مطابقة، دلالته على جزء المعنى اسم دلالة ايه؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن. لذلك معرفة الدلالات مهمة جدا، لانك لما بتقيم الحجة على مسألة فان طرق اقامة الحجة الادلة على المسألة قد يكون دليل صريح، قد يكون منطوق، قد يكون ظاهر، قد يكون هذا القول يتضمن كذا. يبقى من الادلة دلالة التضمن. لذلك الإمام الشوكاني لما جيت أتكلم عن من يدعو غير الله يطلب الحوائج منه، اشفي مريضي، رد غائبي، رد حاجتي، ارفع الفقر عني، هو بيطلب من الميت. فلما نقول هذا الذي سأل الميت لا يكون سؤاله للميت كفرا إلا إذا اعتقد النفع والضر في الميت استقلالا. فهنا العلماء بيقولوا، كان للشوكاني له كلام جيد في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، بيقول إن طلب الحاجة من الميت متضمن اعتقاده أنه يملك، وإلا ما طلب منه. يعني هل يتصور أن يذهب واحد منا إلى زبال وهو يعمل في عمل شريف وربنا يتقبل منا وإياه، ولكن معروف أن هذا العمل يسمى من عمل الأراذل، فإذا ما ذهبت إليه وقلت له أنا أتوسط بك وأتوسل بك أن تعين ابني في وظيفة مرموقة، هل يمكن أن يحدث هذا؟ ليه؟ لأنك أنت توقن أنه لا يملك ذلك. لكن يمكن أن تذهب إلى وزير من الوزراء وتقول له لو سمحت والله أنا أريد أن أعين ابني في هذه الوزارة، فما الذي حملك إلى الذهاب إليه؟ هو أنك تعلم علم اليقين أنه يملك، أو تعتقد في أنه يملك، ممكن يكون شيء كده أصلا، بس أنت تعتقد أنه يملك. فإذا لم يكن هناك اعتقاد بأن الميت يملك وينفع أو يضر، كان طلب الحوائج منه لغوا. اشفي مريضي لكني أعتقد أنك لا تشفي المرضى، ورد غائبي لكن أنا أعتقد اعتقادا جازما أنك لا ترد الغائب. طب أنت رحله ليه؟ راح تبكت فيه يعني؟ يبقى هنا الفعل أصلا في الحقيقة، وده هناخده في كلام حافظ أحمد حكمي، الفعل كمجرد فعل كفر، لكن هو متعلق بالاعتقاد، هو متعلق بالاعتقاد، هو أتى المكفر أنه دعا غير الله، فكفره من باب العمل ومن باب الاعتقاد الاثنين. ليه؟ لأن الفعل مكفر، لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله، ده الطريق الأول. الأمر الثاني طلب الحوائج من الميت متضمن الاعتقاد، يبقى دلالة التضمن أفادتني في تخريج المسائل وتنويع الأدلة. لما أنت تقول المسألة فيها دليل واحد يكر عليك المخالف، لكن لما تنوع الدليل عندي نص وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وعندي ظاهر وعندي حديث وعندي إجماع وعندي دلالة اللفظ من حيث التضمن، دلالة التضمن، وعندي دلالة الالتزام أو دلالة اللزوم، دلالة اللفظ على معنى خارج، على معنى خارج لا يقوم الشيء إلا به. يعني تقول الرحيم دلالته على ذات الله، سمعوني، مطابقة، دلالته على صفة الرحمة، تضمن. طب دلالته على صفة الحياة باللزوم، لأن لابد أن يكون حيا، كيف يرحم وهو ميت؟ يبقى هنا دلالة اللفظ على أمر خارج لا يقوم الشيء إلا به اسمها دلالة إيه؟ دلالة لزوم. فهذا التنويع كما قال الشيخ صالح عبد العزيز بيفيد الطالب أن ينوع الأدلة في المسألة الواحدة، لأن لو معه دليل واحد أمكن للخصم أن يقر على الدليل، أن يقر، لكن لما تنوع الأدلة، لما تنوع الأدلة حتى ولو كر على دليل تبقى باقي الأدلة تثبت صحة ما تذهب إليه. يبقى دي دلالة مطابقة، أنواع الدلالات ثلاثة، وهذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمة الله، وذكرها الإمام العلامة ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد. الردة الكفر بعد الإسلام، ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه. وقال محمد بن القاسم الشافعي أنا نوعت لكم من الأدلة، ويعني اعتمدت أن أنا آتي بكلام القدامى، ودي مسألة في غاية الأهمية أنا أريد من إخواني أن يتنبهوا إليها، خاصة من يعطي محاضرات متخصصة أو مسجلة، ما يقيمش الاعتماد كله في المسائل على المعاصرين، لأن معنى ذلك أنك مقطوع الامتداد، إنما تأتي بقول المعاصرين مستأنسا به. لكن مسائل الكفر والإيمان مسائل طافحة بها كتب السلف، فلذلك أنت ما تقصرش الاستدلال على عالم وإن جل. يعني مش تقول مثلا هذه المسألة نحن الحمد لله نقول الأعمال من الإيمان، وهذا القول قال به الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ صالح الفوزان، وقال به الشيخ ابن العثيمين، قال الشيخ ابن العثيمين، كل ما تصنف تحصر الأقوال في أقوال لكن لما تبدأ من فوق من القرون الأولى إن كان هناك أقوال وتنقل من أمهات كتب السلف حتى تتصل إلى كلام المعاصرين، فأنت عملت نوع من الاتصال، لأن احنا في الدعوة احنا دعوة امتداد لا دعوة إنشاء، احنا ما بننشئش فهم السلف، احنا امتداد لفهم السلف، يعني احنا مش احنا اللي خرجنا واخترعنا تصورات السلف، لا، ده نحن أخذنا الراية من الذي أخذها من والذي أخذها من والتي عقد اللواء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملها الصحابة من بعده ثم التابعون ثم تابعي حتى وصلت إلينا. يبقى احنا جيل امتدادي، احنا احتمد لجيل، مش مبتدئين التصنيف، يعني المسألة احنا مش احنا اللي بنصنف، مش احنا اللي بنصنف في العقيدة، العقيدة مصنفة، قد نجمع لنسهل ماشي، لكن لابد في مسألة الطرح أن تبدأ بالنقل عن الأمهات، نقل عن أمهات، عن النقل من أمهات كتب السلف، وبعد ذلك تكلم عن المعاصرين. يبقى إذن أنت لما بتطرح عقيدة، الكلام السلف موجود أهو من الصحابة، وارد إلينا من كلام الصحابة، ومنتهي إلى علمائنا الثقات الذين حملوا منهج أهل السنة والجماعة، والذين صنفوا فيه تصنيفا يتناسب مع عقول الناس، لأن ليس كل الناس قادر على أن يقرأ مباشرة من كتب السلف الصالح. فمن الخطأ أن أنت تتكلم عن مسألة التأويل في الأسماء والصفات ومنهج الأشاعرة وتحصر القضية في النقل عن الشيخ المجتهد العالم الفلاني وتقف عند هذا الحد. ولذلك مما ذكر أن بعض الناس ذهبوا للشيخ ابن باز وقالوا له أنتم تطرحون العقيدة من خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أنتم في الحقيقة بتطرحوا عقيدة ابن تيمية. ليه؟ ابن تيمية من أكثر الناس كلاما على مسائل العقيدة، ومن أكثر من صنف فيها وتكلم فيها، فلذلك أنت تجد حتى الكتب المعاصرة يقول لك قال البهربهاري في شرح السنة، وقال الإمام الصابوني في عقيدة للسنة والجماعة، وقال الطبر اللالكائي نقل اثنين ثلاثة، وقال ابن تيمية وقال وقال وقال وقال وقال كما في مجموع الفتاوى، وقال كما في الصارم المسلول، تعمل عند ابن تيمية تعمل محطة ماشي، بس الأصل أنك أنت شيخ الإسلام هو عالم جليل من علماء أهل السنة والجماعة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية مش هو أهل السنة والجماعة فحسب، واضح هذا؟ فلا بد أن تراعي المكان اللي أنت موجود فيه. فذهب بعض الناس إلى الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الواسعة فأخبروه أنكم أنتم معكم غير ابن تيمية ابن عبد الوهاب، يعني هذا كلام السلف. فاستدعى الشيخ سفر الحوالي وقال أريد منك أن تصنف مصنفا في معتقد أهل السنة والجماعة، ما تجيبش فيه أي كلام لابن تيمية، واضح هذا؟ فده مسألة مهمة، إن إحنا عايزين نربط الحاضر بالماضي، لكن ما هماش المعاصرين هم اللي أقاموا الدين، ما هماش اللي هم من جاءوا بالعقيدة، لا، ده هم حملوا هذا اللواء كما حمله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. لذلك أنا نوعت الاستدلال من مذهب الحنفية، من مذهب المالكية، من مذهب الشافعية، من الظاهرية، وبعد كده ندخل في الحنابلة وبعض المجتهدين ونتكلم، ننقل بعد ذلك عن المعاصرين. طيب، الإمام خليل بن إسحاق صاحب مختصر الخليل في فقه المالكية يقول الردة، نعم، محمد بن القاسم يقول في تعريف الردة شرعا، الردة قطع الإسلام بنية الكفر أو قول كفر أو فعل كفر كسجود لصنم، سواء كان على جهة الاستهزاء أو العناد أو الاعتقاد، يعني كل هذه مكفرات في الشريعة، سواء كان مرتكب الكفر حمله على ارتكاب الكفر الاعتقاد أو الاستهزاء أو العناد. كلام الفقيه المالكي خليل بن إسحاق صاحب مختصر الخليل، الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ تقتضيه أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر. شد الزنار، الزنار ما يشد في وسط القساوسة، عامل زي حزام كان بيشد في وسطهم، وكان هذا الزنار شعارا للنصارى، الوثيقة العمرية أن يشدوا على وسطهم زنارا ليعلم الناس أنه نصراني. ولذلك ده لي متعلق بأحكام الإسلام في الظاهر في بمسألة حكم الدار، دار الإسلام ودار الكفر، إن في ناس ظاهرها الكفر، إنه منه من شد في وسطه زنارا أو أن يلبس قلنصوة الكفار، هو شيء كان يوضع على الرأس، هذا الشيء كان خاص بهم ومن شعائر دينهم. قال وسحر أي السحر المعلوم، ودي مسألة فيها خلاف إن شاء الله نتكلم عنها، لأن الإمام الشافعي خالف بمسألة السحر وقال أن الساحر أو إن السحر ليس كفرا إلا إذا تضمن طلب الحوائج من الجن أو كطلب كمثل السحر الذي كان يستعمله أهل بابل، وهو طلب الحوائج من النجوم أو أن يذبح للجن أو أن يذبح للقبور أو أن يتتضمن الرقية طلب كفر أو استعانة كفرية. فالإمام الشافعي عنده السحر محرم وقد يكون كفرا، خلافا لجمهور العلماء فعندهم أن السحر كفر واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، لهو يعني القتل ماشي. وفي خلاف برضه في القتل مبني انبنى على مسألة حكمه عند الشافعي، وقول الشافعي رجحه العلامة الحافظ ابن القيم في كتاب زاد المعاد. الإمام ابن قدامة المعلوف صاحب المغني والكافي وعمدة الفقه يقول في باب الردة، يقول على إذا ارتد الصائم يقول يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، وسواء كانت ردته وذا الشاهد، وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزئا أو غير مستهزئ. ده كلام ابن قدامة. الإمام النووي هو معلوم شافعي المذهب عليه رحمة الله في كتاب روضة الطالبين يقول الردة هي قطع الإسلام، ويحصل تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل، بيقول وفي بعض كلام مذهب الشافعي بيقول أن الأقوال المجردة لا تكون كفرا حتى ينضم إليها الاعتقاد. قال الإمام النووي هذا زلل عظيم، هذا زلل في باب الكفر عظيم من المعلق على كلام الشافعية. قال إني الأقوال الأفعال المجردة لا تكون كفرا، فالإمام النووي ذكر هذا الكلام لينوه على خطورة هذا القول، لذلك سماه زللا عظيما للتنبيه على غلطه. وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عن عناد أو عن استهزاء. الإمام إسحاق ابن راهويه، وده كان من ممن عاصروا الإمام أحمد قال أجمع المسلمون، ومن شيوخ البخاري، أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزله الله عز وجل أو قتل نبيا، قتل فعله أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وقال الإمام القرافي الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف إما باللفظ أو بالفعل، كإلقاء المصحف في القاذورات، ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. وقال الإمام ابن القيم القرافي يقول الردة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف، من مكلف إما باللفظ أو بالفعل، ثم مثل للفعل بإلقاء مصحف في القاذورة. بس ده يحتاج إلى أن ننظر في أنه يعلم أن ما يلقيه هو المصحف وأن الملقى فيه قاذورات. ولكليهما مراتب، اللفظ القول والفعل في مراتب ظهور وخفاء، كلما كان القول أو الفعل ظاهرا كلما كان أقرب إلى الحكم. وقال ابن القيم، وشوفوا كلام ابن القيم، إن بان المسألة في التكفير على المسألة في الإيمان. قال وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية. الإيمان له أصل وله شعب، وشعب الإيمان شعب قولية وشعب فعلية. فالحياء شعبة من الإيمان مدافع، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وهذا فعل، وذكر الله تعالى شعبة من شعب الإيمان وهذا قول، وقول لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان. فبيقول إن الإيمان أصل وشعب. ثم قال كذلك شعب الكفر قولية وفعلية. يبقى كما أن الإيمان له أصل وشعب، وشعب الإيمان قولية وفعلية، فالكفر له أصل وله شعب، وشعب الكفر إما شعب قولية وإما شعب فعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمان، يوجب زوالها زوال الإيمان. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر بكلمة الكفر اختيارا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، يبقى كلمة الكفر شعبة من شعب الكفر، يزول بها أصل الإيمان، يزول بها أصل الإيمان. فكما يكفر بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعب الكفر كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. يبقى في شعب قولية وفعلية للإيمان، في شعب قولية للإيمان، وفي شعب فعلية للإيمان، كذلك شعب قولية للكفر وشعب فعلية للكفر. في شعب الكفر القولية شعبة أو شعب يزول الإيمان بزوالها، ككلمة الكفر، إذا ما قال كلمة الكفر زال عنه الإيمان، زال عنه أصل الإيمان بشعبة من شعب الكفر وهي القول. كذلك السجود للأصنام شعبة من شعب الكفر الفعلية يزول بها الإيمان. وهناك شعب لا يزول الإيمان بزوالها، فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ووضع الأذى في الطريق شعبة من شعب الكفر، شعبة من شعب الكفر، لكن لا يزول الإيمان بزوالها. ولذلك هذا الأصل تفرع عليه أن المسلم قد يكون معه توحيد وشرك وإيمان وكفر وبدعة وسنة وإخلاص ونفاق، يعني معه أصل الإيمان ومعه شرك أصغر. الحالف بغير الله شرك أصغر، معه إيمان ومعه شعب النفاق، حدث كذب وعد أخلف تمن خان. يبقى يجتمع في المرء توحيد وشرك. بس خلي بالك اللي بيعرف كلام ابن القيم بيعرضه على انه المسلم قد يجتمع فيه توحيد اللي هو اصل التوحيد يعني، وشرك اللي هو اصل الشرك اللي هو ان يرتكب الكفر الاكبر الناقل عن الله هو الامير ذلك. فالحالف بغير الله شعبة من شعب الكفر، لكن هل كل من قامت فيه شعبة من شعب الكفر يقوم فيه اصل الكفر ويزول منه اصل الايمان؟ لا، بل لابد ان يقوم فيه اصل الكفر او ان تكون شعبة الكفر التي قامت به تناقض الايمان من كل وجه. يبقى هنا لابن القيم لو رجعت لكتاب الصلاح تقول كده، يقول لك فيجتمع في المسلم توحيد وشرك وايمان وكفر واخلاص ونفاق، كما يجتمع فيه حب وبغض. فيجتمع في انه يحب لايمانه ويبغض لعصيانه، فيحب لأجل موافقة للسنة ويبغض لأجل البدعة التي يكون عليها. فلا يعطى البغض الكافر ولا البغض الكامل ولا يعطى الحب التام الكامل. يبقى هنا بقى الإمام ابن القيم بيقول الأصل ده هو أصل أهل السنة والجماعة الذي خالفوا به الفرق، فقالوا الإيمان عندنا الكفر ما هوش محصور في الجحود، لا ده هو أصل شعب، وهناك شعب إذا قامت بالمكلف زال عنه الإيمان اللي بتسمى شعب الكفر القولية أو الفعلية التي يزول الإيمان بزوالها. ولا يزول الإيمان إلا بالإتيان بأقوال وأفعال مكفرة صريحة أو متضمنة حكم الشارع بأنها تناقض الإيمان من كل وجه. لذلك يجتمع في المسلم، يجتمع فيه الحب والبغض، ويجتمع فيه التوحيد والشرك، إنما أرادوا بذلك الشرك الأصغر الغير ناقل عن الملة، والكفر الأصغر الغير ناقل عن الملة، والنفاق الأصغر الذي ليس هو النفاق الاعتقادي. خالفوا فيه المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية. فالمرجئة جعلوه مؤمنا كامل الإيمان فلم يتأثر إيمانه بالذنوب والآثام، دي ردنا عليها. والخوارج والمعتزلة قالوا يزول الإيمان ولو أتى المكلف شعبة من شعب الجاهلية. فهل كل من قامت فيه شعبة من شعب الجاهلية يكون جاهليا محضا، حتى لا يكون جاهليا محضا حتى تقوم به يقوم به أصل الجاهلية؟ إنك امرأ فيك جاهلية لما عيره بأمه، فيك صفة من صفاتهم وخصلة من خصالهم، ألا وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. لكن قيام شعبة الجاهلية فيه غير قيام أصل، قيام أصل الجاهلية. الجاهلية منهج يرفض أن يهتدي بشريعة الله، ويرفض أن يسير على منهج الله، ومنهج يقوم على أن الحياة تقوم على غير الكتاب والسنة، وأن الدنيا إنما تقاد بغير شريعة السماء. وده ركن ركين وأصل أصيلا من أصول الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى هنا الإمام ابن القيم ذكر إن شعب الكفر قولية وفعلية، وقد يزول الإيمان بإثيانه بشعبة من شعب الكفر القولية بشرط أن تكون هذه الشعبة مناقضة للإيمان من كل وجه. وقال ابن تيمية، شو بقى وصلنا لابن تيمية بس بعد ايه؟ يقول ابن تيمية الكفر عدم الإيمان، ده اسمه التعريف بالايه؟ بالضد. ايه هو الكفر؟ ضد الإيمان، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. يبقى ايه الكفر؟ عدم الايمان بالله وبرسوله، سواء كان هذا عن تكذيب، عن تكذيب قلبي او لم يكن معه تكذيب بل هناك شك لكن لم يجزم قلبه بالكذب، او يستريب في هذا الدين، او اعرض، كفر على سبيل الاعراض، سواء كان هذا الاعراض او سواء كان هذا الكفر حسد او كبر او اتباع لبعض الاهواء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية الأعراف اللي في الميثاق: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الاحتجاج بقي معنا لقينا الناس على الكفر مشان معهم، يبقى إنما حملهم على الكفر إيه هو؟ التقليد. قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، قال: لست تفعل هذا، ولا عذر لمقلد في التوحيد، ولا عذر للمقلد في التوحيد. ما ينفعش يعتذر بالتقليد في اتباع ملة غير ملة الإسلام. نعم. ما هو هنا ليس على سبيل الحصر، أصلا ممكن يكون هذا الكلام إنما جاء يعني كلام عربي، لكن له نصوص كثيرة جدا في الأمر في الكلام على أن يكون قوله أو فعل. هنا بدأ يقول تعليقا على آية التوبة: إنما كنا نخوض ونلعب، فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، وقال: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقال ابن القيم في المدارج: أما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق. كفر إباء واستكبار معه، وده كفر مين؟ إبليس، فهو أبى واستكبر ما أنه مصدق أن الآمر هو الله، فقال: كفر إباء واستكبار مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. ثاني، الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب ده الأول، الثاني إباء واستكبار معه التصديق، الثالث إعراض، الرابع شك، الخامس كفر نفاق. وهذا الكفر أنواع الكفر دي على الحقيقة. وقال حافظ حكمي في أعلام السنة المنثورة: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالمصحف والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي. مش انتوا أهل السنة قلتوا الكفر اعتقاد وعملي؟ فخلي بالك ان المسألة دي في غاية الخطورة. هو أهل السنة والجماعة قسموا الكفر الاعتقادي وعملي، فبعض الناس طرح هذا التقسيم على ان كل كفر وقع بالجوارح هو من الكفر العملي الغير ناقل عن الملة، واعتمد في ذلك على تقسيم الفقهاء والعلماء للكفر الاعتقادي وإلى إيه؟ وإلى عملي. عموما هذا التقسيم بعض العلماء شكك فيه وقال لا ينبغي أن يقال، لأنه فيه التباس ويحدث لبسا. إنما هم أرادوا بالكفر العمل كل كفر لا يناقض أصل الإيمان لكن يناقض تمامه وكماله، كأعمال الجاهلية أو كأقوال وأفعال حكم الشارع على أنها كفر ولكنها لا تناقض ثنتان من أمتي هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فجعل الطعن في الأنساب والنياحة على الميت كفر، لكن هل هذا الكفر كفر ناقع؟ قال لا، هذا من الكفر العملي. فبعض الناس فهم من التقسيم ان كل كفر يقع بافعال الجوارح انما هو في الحقيقه كفر ايه؟ عملي. واذا ما كان كفر عملي يبقى كل كفر عملي ليس ناقلا عن المله، هذا كلام باطل. قال بيقول الامام حافظ احمد حكمي في سؤال في 200 سؤال وجواب: اذا قيل السجود للصنم والاستهانه بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعملي؟ حافظ احمد حكمي عرف الكفر الاصغر بالكفر الايه؟ بالكفر العملي. ما تقول ليش بس انت كلنا بنحب ربنا، طيب ماشي، ما هذه دعاوى، والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات فابناؤها ادعياء. يبقى لما نتكلم من الظاهر نقول الظاهر دلاله على الباطن، لكن الباطن اصل للظاهر ويلزم منه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح، يبقى صلاح القلب اصل لصلاح الجوارح. لكن شفت انت صلاح جوارح صلاح قلب ومفيش جوارح؟ يعني كان في زمان في بدايه الالتزام رجل معمم يجلس امام التلفاز، اتفرج على التلفزيون وفيه ممثل وممثله وبيحتضنوا بعضه بيقبلوا بعضه وباصص كده وبالكاكولا كده، فالاخر قال له: مولانا، قال له: اهم حاجه سلام الدف. فكيف يسلم هذا مع وجود هذا؟ يعني كيف؟ فهذا هذه اماره على فساد. ولذلك العلماء بيقول كل ما قوي انقياد الباطن استلزم كثره انقياد الظاهر، حتى اذا ما كانت المحبه تامه كان الانقياد تام. ما بيقدرش يقول لك اسمه فيش دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خص الشارب وخص الشارب واعف عن اللحيه. طب هو يا مولانا العفو عن اللحيه ده بعض العلماء قالوا ليس واجب، احنا بنتكلم في الوجوب والاستحباب، احنا ما بنتكلمش في الاحكام، بنتكلم في الانقياد، بنتكلم في المتابعه. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب يا مولانا ده على سبيل الوجوب، احنا ما بنتكلمش على احكام شرعيه، انما هذا تكلم فيه الفقهاء علشان يقولوا حكم المخالف. المخالف حكمه ايه؟ هل ياثم ولا تارك للمندوب ولا تارك للافضل ولا يجوز له ان يفعل وان يترك اللي هو المباح؟ لا، لكن الانقياد اللي بينقاد اذا ما وجدت المحبه تم خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل انا افعل. سيدنا عبد الله بن عمر كان ينيخ الدابه في المكان الذي ينيخ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبول في المكان الذي يبول فيه، ويقول: لعله ان يقع الحافر على الحافر، يا رب الحافر بتاع النقب تحتي يوافق الحافر بتاع النقب. ليه؟ لان عنده تمام المتابعه، عنده تمام المحبه. فلما يقول عنده تمام المحبه بيبقى عنده ايه؟ لذلك يغضب الائمه لما يجوا يسالوهم: انت تتابع النص وهو ظاهره ولا ما تتابعوش؟ الشافعي قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول به يا امام؟ قال: تراني نصرانيا اسد في وسطي زنارا. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول: تقول به يا امام؟ ازاي؟ يعني حديث ثبت، اذا ما صح الحديث فهو مذهبي، هو ده اللي انا اروح له، هو ده طريقي. لكن احنا كاديان اصبح الواحد من المحبه التامه مش موجوده، وما ابرئ نفسي، فبالتالي احنا بنتفلت، لكن بنتفلت بادله، بنجيب الدليل للتفلت. اللي عاوز بقى اللحيه ما يقول لك: والله الشيخ محمد ابو زهره، الشيخ عبد الوهاب خلاف، عفوا عبد الوهاب خلاف قال ان اللحيه من العادات، او ابو زهره من العادات، دول قالوا من العادات. ليه؟ لان هو بادئ هو عنده تصور في المساله، تصور في المساله، لذلك هو يريد ان يربي اجيالا ما تبقاش ملتحيه. جيل اهو طلبه العلم تبقاش ملتحيه، بتلبس قميص مش عارف ايه. يبقى انت عاوز تخرج اجيال ايه هي بالظبط؟ عاوز تخرج اجيال على اجتهاداتك انت. ولذلك انت تتعجب ان الطالب، يعني ان الشيخ يطلب من الطالب حتى يتعلم على دين بقاش ملتحي. يعني من شروط الانضمام للدرس انك تبقاش ملتحي. طب اين محبه السنه؟ يعني فين المحبه للسنه؟ ما لو أنه حدثت محبة للسنة خلاص يبقى دي تعمل انقياد بغض النظر بنكون بقى المسألة على سبيل أو على سبيل أو على سبيل، خلاص هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ثابت. لذلك يعني إخواننا أنا قلت عليكم معلش كان فلازم يعني يعني ما عشان ما تتعبوش يعني كان أهل العلم يقولون دائما يحتاجوا في التعليم أن يروح علشان يروح مش يروح يعني أن يروح عشان يستطيع أن يستقبل. كنت دائما أنا ملتزم جديد، كنا طبعا بنتكلم مع الناس في الشارع وبتاع وإحنا عانينا ما الله به عليم من الناس في الشارع يعني، فنسأل الله يتقبل منا وإياكم. فمرة كنت ماشي مع شاب والشاب ماسك سجارة كده، فأنا بقول له السلف شوف استجابة السلف لما نزل قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فألقوا بالخمور وكسروها حتى صارت المدينة كأنها سكك خمر واوا. شوف الزين وقال لما احنا كده برضو قلت له طب لو قلت لك أن السجائر حرام هل تفعل المسلم؟ قال نعم. كان مسك السجارة وراح قاعد يصفت خمس أنفاس وراء بعضهم ويكتمهم جوا وراح في الاخر خالص قال اه، بس طبعا كانت ولعت السجارة فقامت القنبلة انفجرت. فهو خد شوية شوية، دول هم الفرق اللي بيننا ما بينهم اللي هو المخزون اللي جوا يعني اللي هو يستمتع بها داخليا. طيب يبقى هنا الكفر العملي، الكفر تقسيم الكفر الى اعتقادي وعملي، انما اراد من قسم هذا التقسيم ان يقول ان الكفر الاصغر هو كفر عملي، ولم يرد ان كفر كل كفر وقع بعمل الجوارح هو ايه فهو اصغر. لذلك الشيخ بيقول ايه هذه وهذه الاربعه وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي الا من جهه كونها واقعه بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، لكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والانقياد، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي. يبقى هنا بقى شوف بقى الاستدلال بدلالة الإيه اللزوم، دلالة الإيه دلالة اللزوم، ولا بد ولم تكن لتقع إلا من منافق ومعاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب لم نكن نعتقد نخوض ونلعب؟ قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض، كفر الأصغر والكفر العملي المحض الذي لا يستلزم زوال عمل القلب. الكفر الأصغر الكفر العملي الذي لا يستلزم أو العملي المحض الذي لا يستلزم زوال عمل عمل القلب. بس برضه أنا هكمل. قال عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ لكن لا يكفر إلا من فعل مكفر دل من فعل مكفر دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر. إحنا بقى وصلنا هو وصلنا للإيه لعلماء نجد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ نبقى جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب كتاب إيه عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اللي هو شيخ مين الشيخ ابن العثيمين بيقول السعدي فكل اعتقاد أو قول أو عمل يثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغير الله شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. حطلنا ضابط في الكفر الأكبر والشرك الأصغر، هل علشان نثبت أن الشيء كفر أكبر ناقل عن الملة لا نثبته إلا من خلال الدليل النص من الكتاب والسنة؟ لا، نثبت أن الفعل كفر أكبر أو القول فعل كفر أكبر إذا ثبت به دليل من الكتاب والسنة أو إذا ثبت به إجماع أو إذا ما ثبت أن الله سبحانه وتعالى أمر به وأحبه، فيكون صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله الواسعة قال أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالشك والترك، ليس محصورا بالتكذيب بالقول كما تقول المرجئة. طيب أنا أكتفي بهذه الأقوال اللي نحن أردنا من ذكرها أن نبين أن الردة والكفر عند أهل السنة والجماعة لا تنحصر في الجحود والتكذيب، لذلك نحكم قطعا بأن هذا الحصر من الإمام الطحاوي باطل، ولذلك من شرحوا أو علقوا على عقيدة أبي جعفر الطحاوي نوهوا ونبهوا على هذا الخطأ، وإن شاء الله تبارك وتعالى نذكر في المحاضرة القادمة ما نوه به العلامة الشيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان، ما علقوا به على كلام الإمام الطحاوي وأثر هذا التعليق علينا في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا القدر كفاية، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. يا ريت الإخوة